فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن. يقول السائل: أنا مريض مرض مزمن، فما حكم صيامي؟ المريض مرض مزمن يعني لا يرجى برؤه، هذا ينزل منزلة الشيخ الكبير. إذا كان مريضا والمرض هو مرض مزمن ينزل منزلة الشيخ الكبير، فيكون عليه أن يطعم كل يوم مسكينا، إلا إذا ورد في نفسه خفة وقوة على الصوم مع وجود المرض ففيه بعض المشقة يتحملها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك ونفقتك. وهل يجب عليه الصيام؟ المسألة راجعة عليه هو، فإن كان الأمر فيه التحمل مع بعض المشقة صار يجب عليه أن يصوم، فإن كان لا يستطيع ولا يستطيع يعني يقاوم ويقاوم ولا يستطيع قلنا لا تقتل نفسك، قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أن تطعم عن كل يوم مسكين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. تابع القناة، شير الفيديو الدال على الخير كفاعله.